بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر العلل التي تمنع من الصرف، وسبق لكم بأن الذي يمنع من الصرف ينقسم إلى قسمين: ما يمنع من الصرف لوجود علة واحدة تكفي، وهو أمران: أكل على صيغة منتهى الجموع، وما كان مختوم بألف ممدودة ومقصورة. القسم الثاني: ما يمنع لعلتين، وهو قسمان: العالمية والوصف. العالمية الوصف سبق لكم، فتمنع من العدل ما ختم بألف ونون ووزن الفعل والعدل. وسبق لكم أن الوصف أن الاسم هي العالمية. مع العالمية هناك ست علل، فإذا اجتمعت أحد العلل مع العالمية تمنع من الصرف. وسبق لكم ما ختم بألف ونون والعدل ووزن الفعل. الآن نأخذ العلة الرابعة من علل العالمية. نأخذ العلة الرابعة مع العالمية. العلة الرابعة: إذا كان العلم مؤنثا، مثل فاطمة، خديجة، مريم، زينب، هند، وهكذا، مثل: مررت بفاطمة وتقول عن فاطمة بنت محمد النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتقول عن عائشة رضي الله عنها، فعائشة تمنع من التنوين للعلمية والتأنيث، فكل اسم مؤنث يمنع من الصرف، وهكذا. والعلة الخامسة من علل الاسم: إذا كان الاسم أعجميا، واشترط في الأعجمي أن يكون ثلاثة أحرف فصاعدا، أما إذا كان ثلاثة أحرف فلا يمنع من الصرف. أعجمي يعني في أصل اللسان، في أصل العجمة، هذا عالم أعجمي، مثل إسحاق، يعقوب، إسرائيل، إسماعيل، إبراهيم، عزرائيل، جبرائيل، وهكذا. هذه أسماء أعجمية. قال سبحانه: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطي، محل بالألف واللام. أما إذا كان ثلاثة أحرف فإنه لا يمنع من الصرف ينون، مثل نوح، لوط، عاد. قال سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا، هود كذلك. قال سبحانه: قد أرسلنا نوحا. وقال سبحانه: ولوطا إذ قال لقومه. فإذا كان ثلاث أحرف فإنه ينون، يعني يصرف. إذا كان أكثر من ثلاث أحرف يمنع من الصرف. والعلة الأخيرة: إذا كان الاسم مركبا، مثل بعلبك مدينة، ومثل حضرموت، تقول مررت بحضرموت ببعلبك، ومثل مررت بمعدي يكربا، وهكذا. فإذا كان الاسم مركبا من شيئين اثنين فإنه يمنع من الصرف. فتبين مما سبق أن مما يمنع من الصرف التأنيث والعلمية. التأنيث سواء ختم بتاء أو لم يختم بتاء على الصحيح، مثل تقول مررت بهندا، ومررت بزينب، ومررت بحمزة، وهكذا. ومما يمنع من الصرف أيضا العجمة، واشترطنا في العجمة أن يكون ذات أحرف وصاعدة. ويمنع من الصرف أيضا إذا كان الاسم مركبا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.